فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. هذا الحديث أيها الإخوة الطويل تضمن قصة الهجرة، وقصة الهجرة أيها الإخوة في حياة المسلمين قصة عظيمة وحدث فارق بين عهدين، فرق الله سبحانه وتعالى بين حال الضعف الذي كان يعيشه المسلمين في المدينة، والذي كان يتسلط فيه أعداؤهم عليهم ولا يتمكنون من إظهار شعائرهم ولا من نشر دعوتهم، وبين حال العزة وحال الرفعة وحال التمكين التي نقلهم الله سبحانه وتعالى إليها بعد أن هاجروا إلى المدينة، إلى طيبة الطيبة، إلى بلد الأنصار الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبلوا دينه وآووه وآووا إخوانه من المهاجرين. هذا الحدث أيها الإخوة يمر بنا في كل عام ويعرفه كثير منا، ولكننا لا نعتبر به كثيرا ولا نوليه من عنايتنا واهتمامنا الشيء الكثير. مع أهمية هذا الأمر ووقوعه في أعلى المنازل في حياة المسلمين لما ذكرنا لكم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مع تنزل الوحي عليه في مكة، ومع أنه قد دخل عدد من أهل مكة ومن غيرهم في دينه، ومع أنه انتشر خبره بين قبائل العرب، إلا أنه لم يكن له من التمكين ولم يكن له من القوة ما حدث له بعد أن هاجر إلى هذا البلد الطيب المبارك. والأمور تقود إلى بعضها، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد غرس الإيمان في قلوب المهاجرين وفي قلوب المسلمين الأولين لما كان للهجرة معنى، بل إن تلك الفترة التي كان المسلمون فيها ضعفاء هي التي انتقل فيها الإسلام من مكة إلى المدينة، فإن دعوة الإسلام قد وصلت إلى المدينة والرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فما حصل من هذا الخير العظيم من دخول أهل المدينة في الإسلام إنما كان ثمرة من ثمار الدعوة المباركة في مكة، ومن ثمار صبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه. ولهذا جعل المسلمون هذا الحدث العظيم مبتدأ لتاريخهم، فأصبحوا يؤرخون به، لأنهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما انتشرت الفتوح وكثر الناس الذين دخلوا في الإسلام وجدت مؤسسات مدنية للتعليم وللحياة الاجتماعية، أصبح الناس بحاجة إلى التأريخ، فبماذا يؤرخون؟ يؤرخون بالتأريخ الشمسي أم يؤرخون بميلاد المسيح الذي كان يعرفه ويألفه من حولهم من فارس والروم وممن تأثر بهم، أم ماذا يصنعون؟ نظروا في أمرهم فلم يجدوا شيئا يستحق التمجيد والتخليد وأن يكون بداية حقيقية في تاريخ المسلمين يؤرخ به ما قبله وما بعده إلا حادث الهجرة. ولهذا نجد في تاريخ المسلمين أنهم لا يكتفون بالتأريخ الذي هو بعد الهجرة بل يؤرخون بما قبل الهجرة، يقولون لثلاث سنين قبل الهجرة أو لسنتين أو لعشر سنين قبل الهجرة، فيضبطون بهذا الحدث العظيم كل مسيرة التاريخ الإسلامي. وليس هذا من باب المصادفة، إنما هو أمر قدره الله سبحانه وتعالى وتنبه له المسلمون الحريصون على دينه. وحدث هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتشاوروا فأشار عليهم بأن يجعل تاريخ الهجرة مبتدأ لتاريخ المسلمين. ليس هذا لأن المسلمين لم يكونوا شيئا قبل الهجرة، لا، لكن الظهور الحقيقي والتمكن الصادق الظاهر القوي للمسلمين لم يكن إلا بعد الهجرة، تحول تام وانتقال من حياة إلى حياة ومن وضع إلى وضع. حدث هذا بسبب الهجرة، والهجرة كما مر معنا هنا جاءت في شهر ربيع الأول، ولكن المسلمين نقلوا هذا التاريخ إلى شهر المحرم لأنهم نظروا أن شهر المحرم يأتي بعد مواسم عديدة أكبرها وأجلاها هو موسم الحج الذي يبدأ الاستعداد له من فترة طويلة من أشهر عديدة، فأولى الأشهر بابتداء هذا التاريخ هو شهر المحرم لأنه يأتي بعد انتهاء الحج، انتهاء هذه الشعيرة وعودة كل واحد إلى بلده، لأن الحج ينتهي في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر من أيام شهر ذي الحجة، ولكن ما بعده إلى نهاية الشهر فرصة لعودة الحجاج إلى بلدانه، فكأن البداية الحقيقية للعام هي في شهر المحرم. وإن كانت بداية الهجرة أو وقت الهجرة في شهر ربيع الأول، لكن نظرا لقرب هذا من هذا ونظرا لابتداء العام بعد الموسم الكبير موسم الحج جعلوا بداية السنة الهجرية من شهر المحرم. هذا الحدث حري بأن نتعلمه وأن ندرسه وأن نتأمل في أطرافه وأن نعلمه أبناءنا، وهو طرف من أطراف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة حدث من أحداث السيرة، والسيرة كلها يطلب من المسلمين أن يتعلموها وأن يعلموها أبناءهم، وقد كان السلف يعلمونها أبناءهم كما يعلمونهم القرآن، لأن هذا التاريخ الزكي وهذه السيرة العطرة هي الصورة المشرقة الحقيقية لتطبيق الإسلام. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الصورة العملية المشرقة لتطبيق هذه الأحكام وهذه الشرائع: الصبر، الدعوة، الإخلاص، البذل، التضحية، كل هذا يتضح بجلاء من أحداث السيرة، كيف كان المسلمون، كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، السابقون إلى الإسلام ومكانتهم، حتى لا نخطئ في واحد منهم، حتى لا نقصر فيما يجب لهم من التبجيل والتكريم. على أقل تقدير أن نكف ألسنتنا عن إيذائهم وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم، هذا أقل ما يجب على كل إنسان مسلم حيال أولئك الذين صبروا وصابروا وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى استقامت دولة الإسلام على صوره. والأمور أيها الإخوة العظيمة لا تأتي هكذا، بل لا بد من الصبر والتضحية والثبات حتى يحصل المراد تحقيقا لما ذكره الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا التمكين يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى فداء كما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وغني عن البيان من نافلة القول أن نؤكد هنا على أن ما قام به الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الدعوة والإخلاص وما صبروه من الصبر أمر لا يمكن أن يدركه من جاء بعدهم. نعم قد يستطيعون التأسي بهم، لكنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى تلك المرحلة العالية التي جعلها الله سبحانه وتعالى أساسا لهذا الدين. وبهذا يتميز ويظهر فضل السابقين إلى الإسلام. ومن أول هؤلاء السابقين أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام من الرجال. ولم يكن أبو بكر رضي الله عنه في المجتمع المكي نكرة، ولم يكن بالإنسان الذي تقتحمه العين، بل كان أبو بكر رضي الله عنه معروفا عند الخاص والعام. ليس هذا فحسب، بل كان أبو بكر رضي الله عنه معروفا عند قبائل العرب لعفته وكرمه وصلاحه، وأيضا لمعرفته بالتاريخ ومعرفته بالأنساب. كان أبو بكر رضي الله عنه يبز الكثيرين في هذا الأمر. ولم يتقبل أبو بكر الإسلام طمعا، ولم يأخذه انخداعا، ولكن لرجاحة عقله وصائب فكره هداه الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإسلام فاستمسك به وأصر عليه. وكان من أهم الدعائم التي ثبت الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الدعوة دخول أبي بكر في الإسلام. هذا الرجل المعروف صاحب المنزلة والمكانة في المجتمع المكي عندما يدخل في الإسلام دخوله يلفت أنظار الكثيرين إلى أهمية هذا الدين. لو لم يكن هذا الدين بهذه المكانة ما دخله أبو بكر، ما سارع أبو بكر إلى اعتناقه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام في المواقف الصعبة، عندما كان كفار قريش يعتدون على النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى والضرب، كان أبو بكر يحول بينهم وبينه ويلقي بنفسه على النبي عليه الصلاة والسلام يقيه الأذى. وعندما كان الكفار يشتدون في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان أبو بكر يقف منافحا ومدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا أن الكفار في قصة الإسراء عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر لهم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، جعلوا هذا الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام آية التكذيب. قالوا هذا دليل على كذب هذا الرجل، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا مقبلة وشهرا مدبرة إلى بيت المقدس، وهذا يزعم أنه ذهب وعاد من ليلته. وجاءوا إلى أبي بكر يريدون أن يبرهنوا له على كذب صاحبه هذا الذي خدع به. ماذا قال أبو بكر؟ وأبو بكر لم يلقى الرسول بعد، ولم يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام بخبر الإسراء، أخبروا بخبر صاحبه. انظر ماذا يقول: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. هذه حسب زعمهم الكذبة النجلاء التي لا يمكن أن يغطى عليها ولا يمكن أن تقبل. ماذا قال أبو بكر؟ قال: لئن كان قد قال لقد صدق، بدون أن يسأل لماذا. قال: إنه يذكر لي أنه يأتيه الوحي من السماء بالليل أو بالنهار فأصدقه. ما بالي لا أصدقه في مثل هذا الخبر؟ هذا موقف عظيم أيها الأخوة. أبو بكر رضي الله عنه عمود من أعمدة هذا الدين، ولا نقصد أنه يقوم مقام الصلاة، ولكن من الأعمدة التي ثبت الله بها دينه ونصره بها وأعان بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، خير الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أثنى عليه ثناء كثيرا مر معنا هذا في المناقب، ومنها